كل المحبة منجدد الترحيب فيكم مستمعينا، وبآخر محطاتنا لليوم من طرطوس رح نتوقف مع محطة خاصة بعيد الميلاد. أنوار وزينة وأمنيات ملأت الشوارع والبيوت على أمل واحد ببقاء النور مشع بقلوب الجميع، نور لقلوب المليانة محبة وسلام. فترة الميلاد فرصة بينتظرها الكبار وصغار، واللي رغم البرودة ودرجات الحرارة المنخفضة إلا أنه أجواء الميلاد تزرع الدفء بالنفوس، ولا طرطوس الجميلة في حصة للميلاد. ومشان هيك رابعة رح نروح سوا لنتعرف على أجواء الميلاد ومعارض الميلاد اللي عم تعيشها محافظة طرطوس. كل عام وانتم بخير. اليوم عاملين معرض مناسبة عيد الميلاد بطرطوس بكنيسة السيدة، ينعاد عليكم وعلى البلد الصحة وخير. بنعمل أكل على العيد، منجهز كبة جاصية، أكل كبة بالصينية، نعمل حلو معمول راس بسيوة غريبة معجوقة، ومنسهر ليلة العيد ومنحط بنعمل يعني كبة ومواليح ومنتعشى، ويوم الأحد العيد ذاته نعمل جيج محشي، حشو الجيج للأولاد وبيتغدوا العيال كلها. نحن كل سنة بهالموسم عيد الميلاد بنعمل معرض، هذا المعرض الثالث، معرض سنوي للضيعة، وبنقدم من خيرات الضيعة من أشغال الأخوات، أخوية سيدات مار جرجوس بيقدموا، هني بيشتغلوا شغل يدوي، وهاللي بحب الضيعة بيقدم شيء. عملنا معرض للأخويات يعني السيدات، ومثل ما شايفين هاي خيرات الضيعة كله من إنتاج يعني الضيعة، من نحن والأخوات كلياتهم، في هاي مربى القرن، في هاي زعتر، هاي نبيت مزاهر. هذا المعرض الثالث السنة إذا الله راد، مشاركين بأشغال يدوية، شغل صوف، أشغال هون، شغل إيد، كله شغل إيدنا. احنا كل سنه بنحتفل بعيد الميلاد، وهي السنه الثالثه اللي بنحتفل بعيد الميلاد، وبنعمل معرض خيري للكنيسه ومن اعمال الاخوات الضيعه ونسوان الضيعه، وكل شبيبه الضيعه عندنا هون متعاون كلنا مع بعضنا لحتى يكون الفرح مليان البلد، وان شاء الله دائما السلام عام من سوريا، ونعاد عليكم كل سنه بخير. مشاركين بزينه الميلاد، مشتغلين من شغلات بسيطة، من أناني بلاستيك، من ورق، من شغلات كتير بسيطة، وعاملين بطريقة كتير حلوة ومميزة. شاركنا نحن أول شيء بالعزف بالفرقة النحاسية، وهلأ مشاركين بالمعرض ألعاب وأناجيل وكتب دينية. إن شاء الله بنعاد عليكم. حلوة الأكلات اللي عم تتربى على عرش السفرة بالميلاد رابعة، يعني مثل ما سمعنا كبة ومعمول بجبن وكبة بالصينية، بتحسي هاي الأكلات بيوم الميلاد معجونة كلها بحب وفرح. صحيح رنا، يعني حتى منلاحظ انه هذا التقليد السنوي اللي انتقل من ايام زمان لليوم عم نشوفه بعده نفسه، وبعد المحبه نفسه، وعم تزيد وتكبر اكثر واكثر. دايما ما بننسى ابدا مستمعينا نذكر الطبق الاهم بعيد الميلاد اللي هو الدجاج المحشيه، اللي نحن بنستقبل على سفرتنا بليله الميلاد بليله العيد ناس كتار ومحبين كتار، وبتجمعنا المحبه حتى ناكل كلنا سوا بفرح. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bank, and then we got upsot. Oh! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells. في أحلى من أجواء الميلاد رنا؟ يعني بتحسي رغم أنه ضغط الفحوصات والكل عنده شغل إن كان خاص أو بالمؤسسات، يعني رغم هيك بتحسي أنه في فرحة الميلاد بعدها موجودة، الكل مشغول بنفس الوقت ليحضر للميلاد. كمان أنت كيف لقيتي الأجواء؟ صحيح، يعني لاحظنا أنه مع أنه اللي كان في امتحانات رابعة وكتير قلوب كانت معلقة بساحات الميلاد والاحتفالات اللي عم بتصير اللي ما قدرت تنزل، بس كان في تجمع كتير كبير، كانت الناس يعني بمحبة موجودة مثل ما قلنا، الفرح بعيونهم عم تقري انت ومش يعني الأبنية الطرقات الأشجار الموجودة، يعني الزينة الأضوية، شيء كتير حلو. وبتحسي انه الأولاد عم يركضوا بدهم يخلصوا الفحوصات لحتى يحتفلوا بالميلاد. وقت نحكي عن بابا نويل. أهلا ببابا نويل يلي واصل ع نويل، جاي يسهر بكل بيوت الأولاد، واصل ع الثلج البردان داير بكل البلدان حتى يوزع هدايا عيد الميلاد. أهلا ببابا نويل واصل عنوان، جاي يسهر بكل بيوت الولاد، واصل عالتلج البردان داير بكل البلدان حتى يوسع هدايا عيد. أهلا ببابا نويل وبالفرح اللي بيحملوا بقدومه هدايا. رابعة بذكر ونحن صغار وعينا وكبرنا على هذا الختيار اللي بيحمل معه الهدايا وكل المحبة والفرح، وكمان إذا بدك وعينا عليه بينزل من المدخنة. أكيد رنا، يعني حتى صغار اليوم بعدها بنفس الفرحة، نفس الفرحة بقلوبهم لما يسمعوا ببابا نويل، بابا نويل أو سانتا كلوز، الأسطورة الجميلة اللي بتعطي عيد الميلاد كل عام بهجة خاصة، ارتبط وجوده بسعادة أطفال العالم وانتظارهم له بكل شوق ولهفة أكثر من احتفالهم بقدوم عام جديد. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Oh, رابعة يمكن أحلى شيء ببابا نويل يعني على قد ما هو سمين بينزل من المدخنة ما في مشكلة بيزمط يعني بينزل وبعدين بيضل يعني شواربه بيضة مع أنه بينزل من المدخنة أبدا والهدية اللي منكتبها ومنحطها تحت المخدة حتى يوم تاني يوم فيه معلقين كل آمالنا وأمنياتنا من أنه بابا نويل هو حامل السعادة واللي بده يحقق لنا الأمنية حتى نرجع ونشوف الهدية عند الشجرة. مزبوط رنا كتير حلو. نحن هلأ رح نروح رنا نحن والمستمعين لنسمع معايدات الأطفال بعيد الميلاد. كل عاد على الكل بالخير. السنة رح نغني ونضوي الشجرة هون رح نغني شوية أغاني ميلاد. كل عام وأنتم بخير لكل اللي عم يحتفلوا بعيد الميلاد والله ينعاد عليكم. فرحانين وكتير انبسطنا بشغل المعرض وانه قوي تروح الجماعة وصرنا رفقات هاد شهر محبة والشهر اللي بيجي فيه يسوع فينعاد عليكم بألف خير. ينعاد عليكم ميلاد مجيد. ينعاد عليكم ميلاد مجيد. شوية نوال كل عام وانت بخير ان شاء الله سوريا ترجع حلوة كتير. شوية نوال كل عام وانت بخير و إن شاء الله بلدنا ظلم دواي. جوايا نويل نعاد عليكم. جوايا نويل نعاد عليكم إن شاء الله بلدنا بتضل حلو. ميلاد مجيد من الروضة نعاد عليكم. نحن من الروضة من نقول ميلاد مجيد. كل عام وانتم بخير. نعاد عليكم إن شاء الله ورح نقدم رسيتال ميلادك من روسلان بكنيسة مار الياس الخريبات. بحب عايد على كل سوريا وعلى الجيش السوري. نعاد عليكم بالخير والسلام برسيتال ميلادك نور وسلام. ينعاد عليكم كل عيد كل عام وانتم بخير ميلادك نور وسلام وان شاء الله يضل بلدنا بخير. ينعاد عليكم وعلى كل سوريا وعلى كل شعب وان شاء الله نشوفكم بخير. نعاد عليكم وعلى كل وطننا بالخير. 2019 سنه جديده ومباركه لسوريا وكل اهل سوريا. ما سمعنا رنا معايدات الأطفال باعتبار أنا وأنتي كنا وهيك رصدنا الأجواء وقديش كانوا عفويين الأطفال. كانوا حلوين كتير عن جد. يعني أنا ما كنت بتخيل أنه طفل رح يوقف ويتمنى. الملفت أنه كل الأطفال يعايدوا على الناس ويتمنوا السلام والمحبة على بلدنا الغالي سوريا بدون حدا ما يقول لهم قولوا هيك. تماما تماما. ومن هيدي الأجواء رح نروح رابعة لأجواء الميلاد والاحتفال ورح نكون على موعد مع فعالية موسيقية على الطريق اللي رح يحيى كورال أرجوان للغناء المتعدد الأصوات والموزع هارمونيا بقيادة الموسيقي بشر عيسى. خليني أقول بين هلالين يعني هو بقيادة المبدع بشر عيسى واللي راح نشهد خلال أجواء غنائية مميزة بساحات وحدائق طرطوس. طبعا هالفعالية ضمن نشاط هدية لك ولغيرك اللي نظمته جمعية فضل للتنمية المجتمعية واللي راح نتعرف عليها أكثر وعلى بقية النشاطات مع رين عرنوق المدير الإداري لجمعية فضل مركز طرطوس. يسعد أوقاتك. يا هلا. يسعد أوقاتكم. يسعد أوقاتك رين. أهلا وسهلا فيكم يا هلا. خلينا نبدأ رين من المعرض المقام بمدينة صافيتا بمناسبة عيد الميلاد بالبداية. تمام. هلأ نحن جمعية فضاء موجودة بطرطوس من عام 2015 تابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. بس لأخبر شوي عن الجمعية. نحن نشتغل بشكل أساسي على بناء قدرات الشباب واليافعين مجال العمل التنموي. هدفنا الوصول لفرق ومجموعات عمل تطوعي قادرة على بناء تدخلات بتلبي حاجات مجتمعية. نعم. هيدا الشهر كان حافل بالأنشطة. إذا بدنا نبدأ من معرض صافيتا هو بازار فضة 2. تم تنفيذ هذا البازار أول سنة بالسنة الماضية 2017 بنفس هاي الفترة كان مقر الجمعية بصافيتا. وتم تكراره السنة تحت مسمى معرض الميلاد، يقام حاليا بفندق صافيتا الشام، فندق صافيتا. تم افتتاح يوم الخميس، وبكره حيكون النهايه يعني يوم الختام للمعرض. اها حلو كثير. طب بالنسبه لبقيه النشاطات شو بدك تخبرينا؟ اوكي، هلا الهدف الاساسي كان معرض الميلاد بدايه هو التركيز على موضوع الاعمال اليدويه والمهارات اليدويه، تشجيعا منا للصناعات المحليه ولهي الثقافه اساسا موجوده عند كثير في شرائح مختلفه من المجتمع. فكان هدفنا من اقامه المعرض السنه الماضيه وهي السنه مثل خلق سوق تصريف لهي المنتجات وتشجيع المنتج المحلي. حلو. كان عندنا كمان بهذا الشهر مبادره ضمن انشطه بنسميها شارع الحياه، هي مبادره بنشتغل فيها مع اطفال الشارع ضمن برنامج مخصص للعمل معهم، دمجهم واشراكهم مع المجتمع المحلي اكثر وخلق مساحه امنه لهدول الاطفال. ركزنا بهذا الشهر على تأهيل حديقة مقابل ابتدائية إبراهيم حنانو. حلو. من خلال دهان وتركيب مقاعد ورسومات على الأرض بشكل أنها تكون مثل مساحة آمنة بيجتمعوا هدول الأطفال فيها، باعتبارها عمليا هي المركز اللي موجود أقرب شيء أعماله. تمام. كمان كان عندنا المعرض حكينا عنه، حنكون اليوم إن شاء الله بافتتاحية فعالية موسيقى على الطريق. هيدا الفعالية رين يعني اسمحي لي إلك إنه أخذ صدى كتير كبير، يعني فعالية موسيقى على الطريق، نص الناس فهمانة ونص الناس لا، حاملة كتير قصص مع هاي الفعالية. حكي لنا عن تشبيكك أو تشبيككم جمعية فضل التنمية المجتمعية مع كورال أرجوان، وكيف تم التعاون، شو هي الفكرة، شو رح تقدمه، حكي لنا عن هيدا النشاط. تمام. هلا مثل ما حضرتك عرفتي من شوي إنه هي من ضمن مبادرة تهدي لك ولغيرك. مبادرة تهدي لك ولغيرك اجت بناء على عملنا القائم على تمكين قدرات اليافعين. من 4 سنوات أطلق مجموعة من اليافعين هاي المبادرة لتكون فعالية سنوية تتنفذ كل سنة بهذا التوقيت. هدف مبادرة تهدي لك ولغيرك كانت أن نعطي فرصة للأطفال يعيشوا فرحة الآيات طبعا بداية من خلال جولة لمواكب بابا نويل عم تنرعى بيوت هدول الأطفال. بيجوا الأهالي بيجيبوا لنا هدايا اللي حابين يهدوها لأطفالهم، والفكرة الأساسية بالمبادرة أنه مقابل كل هدية لطفل ميسور نوعا ما رح يكون في هدية من الأهالي نفسهم لطفل ما نقدران يعيش هاي الأجواء، يمكن إمكانيات أهله غير مساعدة. فنحن بيكون دائما كل سنة عنا هدايا لأطفال مسجلين وهدايا لأطفال نوعا ما محتاجين ما نقدران يعيش فرحة العيد. الشيء الجديد اللي ركزنا عليه أكثر هاي السنة هو ما جديد بس تم التركيز بشكل أكبر عليه، هو إنه تكون هدية لك ولغيرك كمان موجهة لأبناء الشهداء وأبناء جرح الجيش العربي السوري. حلو كتير. فخلال جولتنا اللي رح تكون يوم الاثنين رح يكون في جولة موكب بابا نويل مع سيارات وشخصيات. رح تمرق على بيوت ذوي الشهداء. حلو. وذوي جرح الجيش لنوزع لهم هدايا. فكرة هيدي الفعالية الحلوة كتير، كيف حتى يعني اغتنمتوا فرصة عيد الميلاد حتى انه بابا نويل انه يعطي يوصل الهدية بصورة كتير حلوة وقريبة على القلب؟ تماما هاي الفكرة، يعني هي كانت فكرة اليافعين اللي تمكنوا خلال سنة تقريبا من برنامج تربية مالية واجتماعية لليافع. بالنهاية حبوا يطلقوا هاي المبادرة ليعيشوا مع المجتمع كاملا يعني كافة أطيافه جو هاي المبادرة. وبابا نويل بيطلع على البيوت بياخد الهدايا للأطفال بيتصور معهم، بيكون في جو أغاني العيد وجو أساسا بالشارع يعني موجود. حلو حلو حلو كتير رين. يعني اليوم مو بس تمكين اليافعين، أيضا رسم البسمة على وجوه الأطفال وإحساس الأطفال ببعض. اليوم لما الطفل بيعرف أني أنا عم بعرف شو يعني أني أرسم هاي الفرحة على وجه طفل آخر ما بيقدر أو ما عنده أب أو يتيم. طب اليوم يعني للمرة الأولى ساحات وشوارع طرطوس فعلا شي حلو. رح نخبر المستمعين أنه على الساعة 5 رح يكونوا بشارع هنانو لسكان طرطوس، والساعة 7 بحديقة الملجأ. طب نعرف هيك طبيعة الأغاني اللي رح يقدمها كورال أرجوان، هل هي حصرا أغاني لها علاقة بالميلاد؟ تماما. هلأ فعالية موسيقى على الطريق هي كمان إلا من ضمن مبادرة تهدي لك ولغيرك. كانت الفكرة بالتشبيك مع جمعية أصدقاء الموسيقى كورال أرجوان مع الأستاذ بشير عيسى مثل ما عرفتي عنه حضرتك. تنظيم الكورال بهاي الفترة مو بس الهدف منها الأعياد، هي عمليا فترة أعطال فبنقدر نوصل لأكبر شريحة ممكن من الأفراد. صحيح. فكرنا بموضوع الشارع لأنه بطرطوس ما كتير منفذ سابقا أنه يكون في كورال غنائي بالشارع. اختيار الكورال أفراده صغار أم كبار؟ لا هني شباب وصبايا حل. يعني مفروض 18 وما فوق. الهدف من الشارع أنه هو مكان مفتوح وعام، يعني ما في هالاضطراري أنه الشخص يروح يحجز أو مركز ثقافي أو شيء، ونقدر نوصل لأكبر عدد، قادرين يعني تستقطبوا كل الناس كل الشرائح تماما. ومثل ما قلنا لأنها هي فترة أعطال فكمان أنت عندك عجقة عيد وعجقة أسواق. بالنسبة لنا بنعتبر هذا النوع من الموسيقى هو من أرقى الأنواع، وأساسا ما بنختلف عن أنه الموسيقى هي لغة جامعة للشعوب. صحيح صحيح. فبنقدر نعزز يعني عزز جو الإلف اللي أساسا موجود بيننا كأفراد مجتمع بطرطوس بشكل خاص وسوريا بشكل عام. الأغاني حتكون من وحي المناسبات، هلأ حيكون في أغاني عربي وفي أغاني بلغات مختلفة. حلو. مشهورين فيها هني كورال أرجوان دايما. صحيح. عندهم هاي الإضافات المميزة. تمام. كمان يوم الاثنين أيضا في نفس المبادرة بنفس التوقيت لكن بأماكن مختلفة. تماما. هي الكورال حيكون له 4 محطات. اليوم رح تكون المحطة الأولى بشارع هنانو، الجهة اللي من صوب فضيات ديب، يعني بداية الشارع حيكون شارع مسكر خلال الفترة اللي رح يأدوا فيها الكورال. الساعة 5، الساعة 7 رح ننتقل لحديقة الملجأ اللي هي بشارع بنك عودة، كمان رح يتم الغناء فيها. هدول المحطتين موجودين اليوم. الاثنين حتنطلق موكل هدية لك ولغيرك بالتزامن مع انطلاق الكورال. حنكون بحديقة سيتي تشرين بالمشروع السادس كمحطة أولى الساعة 5، والمحطة الثانية رح تكون بالغمقة الشرقية بالحديقة المقابل جامع الحسين. حلو كتير. اليوم فعلا في شيء حلو، نحن على موعد مع الفرح مثل ما تعودنا بهي الأيام أيام الميلاد. اليوم الابتسامات مجانية، يعني الفرحة رح تتوزع على الجميع على كل الناس. تماما. كافة تنوعاتنا الموجودة هاي دعوة، تكون كمان هدي إلك ولغيرك صافيطة وبيبانيا. حلو كتير. هاي دعوة لكل الناس اللي عم بيسمعونا وين ما كانوا ينضموا لنا بهاي الفعالية حتى فعلا نرسم البسمة والفرح ونعيش أجواء الميلاد بخالص التمني والأمنيات بالسلام القادم إن شاء الله. أكيد. بدي أتشكرك. شكرا إن شاء الله. بدي أتشكرك رين عرنو المدير الإداري لجمعية فدا مركز طرطوس. شكرا لك وميلاد مجيد. شكرا إليك وإن شاء الله كل عام وسوريا والجيش والكل ألف خير يا رب. إن شاء الله يا رب. نعاد عليكم. مرسي. باي باي. نجمة العيد ضوي على قلوبنا، امحي عتمة دروبنا، خلي الخير يزيد، فجر وحب جديد. يا نجمة العيد، يا نجمة العيد، امحي عتمة دروبنا. مستمعينا نذكر برمزية الرمزية للشجرة والأجراس والنجمة الموجودة، إن شاء الله يا رب ينعاد على الجميع بالخير والمحبة والفرح، ويكبر قلبنا إن شاء الله بالأيام الجاية تكون خير ومحبة على بلدنا سوريا. رابعة، شو قولك الرمزية؟ بنحكي كتير عن رمزيات اللي موجودة بالشجرة، الشجرة ليه قالوا عنها؟ هلأ الشجرة بنسمع يعني أنه لها علاقة بالحياة الأبدية باعتبار اللون الأخضر هو الموجود، فهو الأشجار دائمة الخضرة بدل على الشباب والأمل. والنجمة؟ النجمة بتمثل الأمل للإنسانية. حلو كتير. لا واللون الخضار مثل ما قلتي رابعة هو التجدد الدائم اللي ما بيزول، اللي مهما مرق خريف علينا ونزلت الأوراق إلا ما يجي نهار ويكون في خضار وتجدد وحياة. طالما نحن عايشين الحياة مستمرة بدنا نقول للجميع ميلاد مجيد. ميلاد مجيد عليك يا رابعة. كمان ميلاد مجيد رنا وعلى المستمعين. على العيال كتير كمان رنا بالوقت اللي بقي معنا، خلينا هيك نخبر المستمعين الربطة أو ما يعرف بالبنبغ هيك على شو بيرمز. هلا بيقولوا أنه هي بترمز للأخوة ودليل على أنه الجميع مترابطين مع بعضهم البعض كمان هيك. حلو. والطوق والإكليل؟ هلا الطوق والإكليل بفتكر بيقولوا أنه هي للحب الإلهي اللي لا ينضب لا يتوقف أبدا، رمز العطاء. حلو كتير، رموز ومعاني كتير، لكن رح نختم مع الرمز الأجمل اللي هو الغزال اللي منلاحظه، هو رمز الحب اللامشروط، رمز الرقة، رقة القول والفكر. خلونا مستمعينا نزرع بقلوبنا شجرة المحبة والتواضع، شجرة التسامح والعطاء. ورغم كل الظروف اللي مرقت في دائما مساحة للفرح وإرادة للحياة باقية فينا ومتأصلة فينا. ميلاد مجيد للجميع، إن شاء الله الأيام تكون اللي جاية تحملنا كل الفرح. أكيد كمان بالختام بدنا نشكركم مستمعينا مع الأمان الجميلة والسعيدة للجميع. كنا معكم من طرطوس، أنا رابعة يوسف وأنا رنا خضور. وشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميسة سليمان، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج بالمدينة.